بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة في الأكاديمية العلمية من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، يستمر العطاء ويستمر الخير ويستمر العلم مع هذا الدرس المبارك، درس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع، السلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وكذلك امتد ترحيبنا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب من أعماقنا بالأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نذكركم بالهواتف التي تظهر أمامكم تباعا، وأيضا موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي دفنت. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله في الأبواب المتقدمة بين على الترتيب مكانة التوحيد وفضله وحقيقته، وحذر من ضده، ودعا إلى أو نبه إلى أهمية الدعوة إليه. وهذه تأصيلات مهمة وتقعيدات مباركة ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها ويهتم. ثم شرع المصنف رحمه الله بدءا من الباب الذي سنأخذه هذه الليلة إلى نهاية الكتاب، بدأ بشرح التوحيد وبيانه وإيضاحه، ولهذا عقد هذه الترجمة في تفسير التوحيد، أي في شرح التوحيد وبيانه. وفي نهاية هذه الترجمة قال: وتفسير هذه الترجمة وبيانها فيما يأتي بعدها من أبواب. فالآن بدءا من الباب الذي سنأخذه هذه الليلة إلى نهاية الكتاب، كل ذلك شرح للتوحيد وتفسير له وبيان له. والآن نسمع كلام الشيخ رحمه الله، ويأتي بعد ذلك بيان ما يتيسر بيانه حول هذا الباب. فضل صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد هذه الترجمة كما أسلفت لتفسير التوحيد، والتفسير هو البيان والإيضاح. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين التوحيد ما هو، ويفسر معناه، ويجلي المقصود به. قال: تفسير التوحيد. والتفسير للشيء يكون تارة ببيان المعنى الذي يحتويه اللفظ المفسر، وتارة يكون بذكر ضده، لأن الضد يظهر ضده وبضدها تتميز الأشياء، مثل لو قال قائل ما هو النور، فقيل له ضد الظلمة، أو قال قائل ما هي الصحة، فقال ضد المرض، وقال قائل ما هي اليقظة، قال ضد النوم، وهكذا. فهذا نوع من التفسير، تفسير الشيء بذكر ضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضده وضدها تتميز الأشياء. فمن وسائل التعريف والبيان ذكر الضد. ولهذا سلك المصنف رحمه الله في شرح التوحيد وبيانه هاتين الطريقتين: طريقة ذكر معاني التوحيد وحقائقه وما يدل عليه التوحيد من معنى، وأيضا بذكر الشرك وبيانه والتحذير منه. وقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف هنا الشهادة لأن لا إله إلا الله على التوحيد، والعطف هنا عطف للدال على المدلول، عطف للدال على المدلول، لأن التوحيد هو مدلول الشهادة، مدلول لا إله إلا الله، مدلول لا إله إلا الله هو التوحيد، ويقال عن هذه الكلمة كلمة التوحيد لأنها تدل على التوحيد. فالتوحيد هو المدلول، والدال عليه لا إله إلا الله. والترجمة هنا معقودة لبيان التوحيد وبيان كلمة التوحيد وما تدل عليه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك. ولا إله إلا الله كما عرفنا ومر بيانه غير مرة تدل على إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. قلنا أن فيها ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى في العبادة. وبهذا نعلم أن هذه الترجمة والتراجم التي بعدها كلها في بيان هذا التوحيد، كلها في بيان هذا التوحيد، إما بذكر أفراد من العبادة وبيان وجوب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، أو بيان أنواع من الشرك المضادة للتوحيد تحذيرا منها ونهيا عنها وبيانا لسوء عاقبة من وقع فيها. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولنلاحظ هنا أيها الإخوة حفظكم الله جميعا، لنلاحظ أن المصنف عقد ترجمة ليفسر فيها التوحيد، ثم ماذا صنع في تفسير التوحيد؟ أي شيء صنع؟ أورد آيات من القرآن. وانظر هذه الطريقة المباركة النافعة، يفسر التوحيد بالقرآن، يأتي بآيات من القرآن الكريم تفسر لنا التوحيد، ويأتي بحديث في آخر هذه الترجمة يفسر به التوحيد. وهذه أنفع طريقة، طريقة رائعة جدا ونافعة. فالآن هو عقد هذه الترجمة، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وأخذ يقرأ آيات، يأتي بآيات من القرآن، وهذه الآيات التي يريدها كما ستلاحظون هي نفسها مفسرة للتوحيد، مبينة لمعناه، دالة على المراد به. وهذه طريقة مباركة، طريقة فيها اعتصام بالقرآن وتمسك بالسنة، لم يذهب مذهب من ابتلوا بالأهواء وبالبدع يفسرون كلمة التوحيد بأهوائهم أو على وفق ما يعتقدون، وإنما فسر كلمة التوحيد بالآيات، وكأنه يقول لك إذا أردت أن تفهم التوحيد فاقرأ هذه الآيات. جميل. إذا أردت أن تفهم التوحيد فاقرأ هذه الآيات، فإن هذه الآيات وافية وكافية في تبيان التوحيد لك. الحمد لله. وتوضيحه لك. الآية الأولى هي الآيات التي أوردها أربع أو خمس آيات، تقريبا أربع آيات. الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومما يزيد الأمر بيانا ومعرفة بدلالة الآية النظر في الآية التي قبلها، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي الله، أيا كان هذا المدعو، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أو أيا كان، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر أي إذا وقع ونزل، لا يملكون كشفه أي رفعه، ولا يملكون تحويله قبل أن ينزل، تحويله من مكان إلى مكان آخر، فلا يملكون لا دفع ولا رفع ولا تحويل، وإنما الذي يملك ذلك كله الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الإشارة هنا إلى ما سبق في الآية من يدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله الذين إليهم الإشارة هنا هم إما ملائكة على أقوال في كتب التفسير، إما ملائكة أو أنبياء أو صالحين من عباد الله، وأيضا في بعض التفاسير أنهم نفر من الجن أسلموا. ففي الآية يقول جل وعلا: أولئك أي الذين تدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، الضمير في يدعون يعود على من؟ كفار. الكفار المشركين. يبتغون، الضمير في يبتغون يعود على من؟ المعبودين. فالله يقول: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم الكفار ويشركون بهم ويعبدونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين أنتم تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويبتغون إليه الوسيلة بعبادته والخضوع له والتذلل بين يديه وطلب رحمته والخوف من عذابه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فمن تدعونهم من ملائكة أو أنبياء أو صالحين شأنهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لاحظ في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة في بيان للتوحيد، بأي نوعي البيان وأي نوعي التفسير اللذين ألمحت لهما في مطلع هذا الدرس، ببيان ما يحويه اللفظ المفسر من معنى. فالآن لو أردت أن تفسر التوحيد وقلت التوحيد هو ابتغاء الوسيلة إلى الله، هو دعاء الله وابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير صحيح، لأن حقيقة التوحيد هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن تطلب القرب منه وتتجه إليه وحده وتلجأ إليه وحده وترغب إليه وحده وتخافه وحده، هذا هو التوحيد الذي فعله هؤلاء، أولئك الذين إليهم إشارة في قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا. بل هذه الآية اشتملت كما نبه العلم على أركان التعبد القلبية الثلاثة التي يقوم عليها التعبد، وهي الحب، حب الله سبحانه وتعالى، والعلم، ورجاء ثوابه، والخوف وعقابه. هذه الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي لحبهم له سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته، هذا الركن الثاني، ويخافون عذابه، الركن الثالث. وهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبد القلبية، بمعنى أي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. تعبد الله لأنك تحبه وترجو رحمته وتخاف عذابه. شبهون هذه الثلاثة أركان بالطائر. بعض أهل العلم نعم يشبهها بالطائر، الحب والرجاء والخوف جناحاه، والحب روحه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية فيها تفسير للتوحيد ببيان حقيقته ومعناه، وفيها تفسير للتوحيد بإبطال ضده، وهذا النوع الثاني من التفسير، بإبطال ضده. والله سبحانه وتعالى أبطل الشرك في هذا السياق المبارك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فدعوة غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى غيره أيا كان هي باطلة، وهي أيضا ظلم، بل أظلم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت العبادة في غير موضعها صرفت المخلوق، هذا أظلم الظلم وأعظم الباطل. إذن أظنه واضح وجه سياق الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة في تفسير التوحيد. هذه الآية فيها تفسير للتوحيد من جهتين، الجهة الأولى ببيان معنى التوحيد وما يدل عليه، تدل عليه كلمة التوحيد، وهذا في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى آخر الآية. والجهة الثانية بالتحذير من ضده وإبطال ضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا تكون تظهر الشاهد يظهر الشاهد من هذه الآية للترجمة، وجه سياق الشيخ لها في هذا الباب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الآية أيضا فيها بيان للتوحيد، فيها بيان وافٍ للتوحيد. وكنا قد عرفنا فيما سبق أن التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. وهنا في هذا السياق المبارك ذكر إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام التوحيد بذكر معناه، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فذكر ركني التوحيد النفي والإثبات. فعبر عن النفي الذي في قوله لا إله بقوله هنا إنني براء مما تعبدون، وعبر عن الإثبات هنا بقوله إلا الذي فطرني، فجمع بين ركني التوحيد. فإذا لو قيل لك ما تفسير التوحيد وما تفسير كلمة التوحيد على ضوء هذه الآية، تقول هو البراءة مما يعبد من دون الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. قال إنني براء مما تعبدون، هذه براءة من كل ما يعبد من دون الله، براءة من كل عبادة تصرف لغير الله. إنني براء مما تعبدون، لأنها مبنية على الظلم على الضلال وعلى الباطل وعلى إعطاء حق الله سبحانه وتعالى لغيره. فالتوحيد براءة من ذلك كله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم هم في جملة معبوداتهم يعبدون الله، يعبدون الله، لكنهم اتخذوا معه الشركاء، ولهذا استثنى قال إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله إلا الذي فطرني تنبيه لطيف إلى أن الذي يستحق أن تصرف له العبادة وتخلص له الطاعة هو الفاطر الخالق الرب المنعم المتصرف، أما من سواه ممن لا يملك رفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا نشورا لا يستحق من العبادة شيئا، لا يستحق من العبادة شيئا. الذي يستحق العبادة الفاطر، ولهذا قال إلا الذي فطر. فالذي فطر أي أوجد المخلوقات وخلقها هو الذي يستحق أن يعبد، أما من سواه أيا كان ومهما كان لا يستحق من العبادة شيء. إلا الذي فطرني أي الله سبحانه وتعالى فإنه سيهدين، وجعلها ما هي توحيد كلمة التوحيد كلمة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالذي يرجع إلى هذه الكلمة ويعرفها ويتعلمها ويؤمن بها ويحققها هو الذي يصيب الحق ويوفق للصواب، من جعلها مرجعا له ومعتصما ومستمسكا لعلهم يرجعون ويتمسكون بعراها، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله. لا يكون الاستمساك بلا إله إلا الله إلا بالأمرين، البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام كلمة باقية في عقبه هي كلمة التوحيد، وذكرها عليه السلام بمعناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن هذه الآية الشاهد منها أن فيها تفسيرا للتوحيد وبيانا له. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك هذه الآية من الآيات المفسرة للتوحيد والمبينة لمعناه، وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء والرهبان العباد، وقوله اتخذوهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بتقديمهم تقديم طاعتهم على طاعة الله، ويحلون الحلال فيحلونه ويحلون الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه. ولهذا جاء تفسيرها في حديث عدي لما قرأ هذه الآية وقال ما كنا نعبدهم، قال أليس يحلون الحلال فتحرمونه ويحرمون الحلال فتحلونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. والطاعة عبادة، الطاعة لله سبحانه وتعالى، يطاع جل وعلا، والشرع شرعه والحكم حكمه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والتشريع من خصائص الرب جل وعلا، هو الذي خلق وهو الذي يشرع ويحكم. وقد مر معنا قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فالشرع شرعه والحكم حكمه والأمر أمره والنهي نهيه والخلق عبيده يطيعونه في أمر لا فيما أمر وينتهون عما نهى عنه، ليس لأحد أن فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم أي جعلوه شريكا لله سبحانه وتعالى وصرفوا له حق الله، صرفوا له حق الله. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا هذه الآية شارحة للتوحيد ومبينة معناه، وسيأتي إفراد ما يتعلق بها وذكر حديث عدي في باب لاحق يأتي إن شاء الله عند المصنف. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ختم المصنف رحمه الله إراده للآيات المفسرة للتوحيد المبينة لمدلوله ومعناه بهذه الآية من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بهؤلاء المتخذين للأنداد أي المشركين، المشركين الذين سووا غير الله سبحانه وتعالى به. وقد مر معنا أن الشرك هو التسوية، وأن المشركين يقولون في النار نادمين ومتحسرين ندامة لا تنفع وتحسرا لا يجدي، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيقرون في النار أن هذه التسوية هي التي أودت بهم إلى الهلكة وأوصلتهم إلى النار مخلدين فيها أبد الآباد. وهنا هذه الآية التي أورد المصنف وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه من نوع تفسير التوحيد ببيان ماذا؟ محبة، ببيان ضده وهو الشرك. فهنا يبين الشرك في تسوية غير الله بالله في المحبة، ضده ما هو؟ ضده هو التوحيد. من أخلص المحبة، محبة المرادة هنا المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار للمحبوب، من أخلص هذه المحبة لله هو الموحد، ومن سوى غير الله بها فهو المشرك. فإذا هنا هذه الآية تبين لنا الشرك، وبمعرفتنا للشرك نعرف ضده. تسوية غير الله بالله في المحبة شرك، وإخلاص المحبة لله ماذا؟ توحيد. ولهذا في مسائل الشيخ قال إذا كان، قال ما معناه إذا كان هذا في من سوى غير الله بالله، الله قال في تمام السياق قال وما هم بخارجين من النار، يعني هؤلاء الذين سووا غير الله بالله في المحبة هؤلاء لا يخرجون من النار يوم القيامة بل يخلدون فيها أبد الآباد لأنهم سووا غير الله بالله. يقول الشيخ فكيف بمن جعل محبة غير الله أعظم محبة الله، وكيف من لم يكن في قلبه إلا محبة غير الله. إذا كان من سوى استوجبت تسويته الخلود في النار ولا يخرج منها كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار. فكيف بمن يقدم أو محبته غير الله في قلبه أكبر من محبة الله، وكيف بمن ليس في قلبه إلا محبة غير الله؟ قال ومن الناس أي المشركين من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ من دون الله أندادا، والند هو المكافئ المساوي النظير، فيجعلون لله نظراء مساوين مكافئين أندادا يحبونهم كحب الله. أي هؤلاء المشركون يحبون أندادهم محبة مساوية لمحبتهم لله، يحبونهم كحب الله. وقيل يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، لكن المعنى الأول أظهر وأقوى، وهو يدل دلالة واضحة على أن المشركين يحبون الله، أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك؟ في مفاضلة في أشد يحبون. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله ولكن يجعلون محبتهم لأندادهم مثل محبتهم لله، مثل محبتهم لله، إذن هم يحبون الله. هل هذه المحبة منهم لله نفعتهم؟ أبدا. لا، حتى نفهم التوحيد، هل هذه المحبة التي وقعت منهم لله سبحانه وتعالى هل نفعتهم أو لم تنفعهم؟ سيأتي معنا وما هم بخارجين من النار، معنا يحبون الله، هذه الآية توضح لكم التوحيد. سيأتي معنا أنهم ما يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار وهم يحبون الله، ودلالة الآية على أنهم يحبون الله ظاهرة، لأن الله قال عن هؤلاء المشركين يحبونهم يعني الأنداد كحب الله، ففي قلوبهم محبة لله، ولكنهم مع ذلك جعلوا لأندادهم محبة مساوية لمحبة الله، فأصبحوا كفارا مشركين من أهل النار مخلدين فيها أبد الأبد. من هنا نفهم التوحيد أن حق الله سبحانه وتعالى ومنه المحبة لا يعطى لغيره، إن أعطي لغيره فهذا هو الشرك، وإن أخلص لله فهذا هو التوحيد. إذن الآية تفسر لنا التوحيد تفسيرا من أبين وأوضح ما يكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ممن؟ من حب المشركين لله، وقيل من حب المشركين لأصنامهم، والأول أظهر وأولى. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص صافي لم يجعلوا مع الله سبحانه وتعالى فيه شريك، وحب المشركين لله حب مخلط فيه تسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله. فإذا التوحيد هو في حب المؤمنين لله الخالص الصافي الذي لم يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيه شريك، والشرك في حب المشركين لله الذي جعلوا فيه حب غير الله مساويا لحب الله سبحانه وتعالى. على ضوء هذا هذه الآية أصبحت إيش؟ فيها تفسير للتوحيد وبيان معناه، وأظن الأمر واضح عند الإخوة جيدا. لو قيل لنا ما تفسير التوحيد وما معناه على ضوء قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وما أدري إذا كان واحد من أخواني يجيب على هذا السؤال حتى نطمئن إلى أن المعنى وصل. في إجابة يا أخوان، نعم ممكن فضيلة الشيخ أن نجيب. تفضل. جزاكم الله خير أن نجيب على هذا السؤال بقولنا أن يعني المؤمنين يعني حبهم هذا الحب الذي هو حب الله سبحانه وتعالى الصافي النقي، يعني هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. لا. والشرك ما هو؟ والشرك هو يعني حب أو جعل يعني تسوية أو صرف هذا الحب لغير الله سبحانه وتعالى وتسوية غيره به. العموم جزاك الله خيرا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية كما مر معنا فيها تفسير للتوحيد وبيان لمعناه بذكر فرد من أفراد العبادة وهو المحبة، وهي عبادة قلبية تنبني عليها أنواع الطاعات وعموم العبادات، فمن جعلها لله خالصة فهو موحد، ومن سوى غير الله بالله بها فهو المشرك. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو كذلك فيه تفسير للتوحيد وبيان لمعناه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فالتوحيد ومدلوله على ضوء هذا الحديث لا بد فيه مع قول لا إله إلا الله واليقين بها ومعرفة مدلولها لا بد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله. قد مر معنا قول إمام الحنفاء عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأيضا يقول جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. فالتوحيد لا بد فيه من البراءة مما يعبد من دون الله ببغض المعبودات، ببغضها وبغض عبادتها وكراهية عبادتها من دون الله، وأن عبادتها باطلة وتؤدي بصاحبها إلى العذاب الأبدي والعقوبة الأبدية في نار جهنم. لا بد مع قول لا إله إلا الله من تحقيق هذا الأصل، وهو الكفر بالطاغوت، وهو الكفر بالطاغوت واجتناب الطاغوت والبعد عن عبادة الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من هذا، لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو ما جاء في الحديث هنا: وكفر بما يعبد من دون الله، وفي الآية: إنني براء مما تعبدون. هذا هو الكفر بالطاغوت، ولا يكون الإنسان موحدا إلا به. فمجرد قول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، والعلم بمعناها وحده لا يكفي، بل لابد مع العلم والفهم لمعنى هذه الكلمة لابد أن يقوم في قلب القائل للا إله إلا الله كفر بالطاغوت وبراءة من كل ما يعبد من دون الله. ولهذا قال: وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني تتحقق العصمة، تتحقق العصمة. قال: وحسابه على الله، لأن هذه الأمور قد تظهر أو قد يظهرها إنسان يبطن خلافها مثل ما يقع من المنافقين، لكن نحن لنا ما يظهر، والحساب حساب البواطن على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتولى السرائر ولنا ما ظهر، لنا الظاهر. إذن هذا الحديث يفسر لنا لا إله إلا الله مثل ما الآيات التي أورد المصنف رحمه الله فيها تفسير للا إله إلا الله. على ضوء هذه الطريقة المباركة النافعة التي أوردها المصنف رحمه الله، يستطيع المسلم أن يفهم التوحيد من القرآن. هو الشيخ أعطاك مفتاح للباب، ليس الذي يوضح التوحيد من القرآن هذه الآيات الأربع، القرآن كله يوضح لك التوحيد، لكن الشيخ يفتح لك الباب فهم التوحيد على ضوء القرآن. وإلا آيات كثيرة جدا تشرح لك التوحيد وتبين لك معنى على نفس الطريقة، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد. فهذه طريقة حقيقة نافعة، نسأل الله جل وعلا أن يرحم هذا الإمام وأن يجزيه خير الجزاء على هذا الصنيع المبارك والتبيان وربط الناس بالقرآن وبكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد وفي بيان أمور الدين عموما. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات الأربع وختمها بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله ما نصه وتفسيره. شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. لاحظ معي هنا، الترجمة معقودة لماذا؟ لتفسير التوحيد، وأعطاك أربع آيات وحديث من خلالها تفهم التوحيد ويتضح لك معناه. وكما قلت لك هذا فقط فتح باب لك أن تفهم التوحيد من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتفسير التوحيد يكون بمعرفة أفراد العبادة التي يجب أن نخلصها لله سبحانه وتعالى، وأيضا بمعرفة أفراد الشرك الذي يجب أن نحذر منه ونجانبه. ولهذا سيأتي معنا من الباب الآتي إلى نهاية الكتاب أبواب كثيرة فيها تفسير للتوحيد، إما ببيان أفراد العبادة مثل الصبر والتوكل والرجاء والخوف وعبادات كثيرة جدا ستأتي ليبين بالآيات أنها حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره، أو بيان للتوحيد بذكر أنواع من الشرك، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، وأشياء أخرى كثيرة ستأتي معنا من الشرك الأكبر، وأيضا أمور وأبواب عديدة سيذكرها من الشرك الأصغر مثل شرك الألفاظ. فيكون رحمه الله فيما سيأتي من أبواب يبين التوحيد، إما ببيان مدلوله ومعناه بذكر أفراده، أو ببيان ضد التوحيد وهو الشرك الأكبر، أو ما ينقص به كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر. وهذه طريقة مباركة نافعة مفيدة جدا لكل مسلم، وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإمام رحمه الله وغفر له وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء بشرحها وبيانها في هذا الكتاب المبارك العظيم. وكما رأيتم وترون في أبواب هذا الكتاب كله ليس فيه إلا عرض للآيات والأحاديث، لم يأتي بشيء من نفسه ولا اخترع شيئا من عند نفسه ولا أوجد شيئا أحدثه، وإنما كل ذلك بالبيان. ويكفيكم هذا الباب العظيم الذي أخذناه هذا اليوم عقد عنوانا تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، واكتفى بماذا؟ بذكر أربع آيات وحديث، وانتهى البيان عند هذا الحد. فهذه طريقة أهل القرآن وأهل السنة وأهل الإيمان والاعتصام بكتاب الله التي هدي إليها هذا الإمام وهدي إليها أئمة السلف رحمهم الله قبله، وأيضا من سار على نهجهم إلى يومنا هذا، وهي طريقة مباركة نافعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاعتصام بكتابه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لفهم التوحيد على وجهه الصحيح، وأن يعيذنا من الشرك ومن البدع ومن الضلالات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، في سؤال ورد إلى ذهني الآن، وكفر بالحديث ونصه وكفر بما يعبد من دون الله. نعم. هذا الشيخ مثل الآية التي وردت قبل قليل، يكفر بالطاغوت. نعم. نفس المعنى. نفس المعنى، وأيضا نفس المعنى في قول في الآية التي مرت معنا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. جميل، أحسن الله عليكم. يوجد أسئلة لدى الإخوة قبل أن نأتي على الله. طيب تفضل. وسؤالي يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، وهل يعني الإنسان أحيانا أو عادة إذا الإنسان قام بإبادة فهو يعني يفرح بهذه الإبادة عندما يؤديها، يفرح بها، وهل هذا يعد من الرياء أو مع المن على الله سبحانه وتعالى؟ الفرح. نعم. الفرح بالعبادة والتوفيق لها. نعم. هذا مطلوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالفرح بها مطلوب. يفرح أن الإنسان وفقه الله للصلاة، وفقه الله للحج، وفقه الله للصيام، وفقه الله لقراءة القرآن، هذا الفرح مطلوب، هذا فرح بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. والإعجاب بالنفس هذا مذموم، لا يعجب بنفسه ولا يدلي على الله سبحانه وتعالى أو يمن على الله بالعبادة، هذا مذموم، كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأما كون الإنسان يفرح أن الله وفقه وأنعم عليه ويسر له أداء العبادة والقيام بالطاعة، هذا لا شيء فيه. جزاكم الله خير. نعم، نأخذ السؤال قبل الفاصل، تفضل يا أخي. الشيخ الفاضل، ذكرت أن أركان القلب التعبدية الحب والرجاء والخوف، فهل لك تعطينا مثال أو شيء يوضح المعنى أكثر؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له لفتة جميلة جدا في بيان هذه الأركان التعبدية القلبية الثلاثة. يقول رحمه الله في كلام له على تفسير سورة الفاتحة، يقول إن سورة الفاتحة اجتمع فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة، اجتمع فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. ولم يأتي قوله إياك نعبد الذي هو الغاية إلا بعد أن أرسيت أركان التعبد الثلاثة فيما قبلها من آيات. فقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، هذا فيه الحب، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، والله عز وجل يحمد لما قام في قلب حامده من محبة لله على أسمائه وصفاته، وأيضا على نعمه وأفضاله وعطاياه، فالحمد فيه الحب. وإذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين وهو مستحضر ما يدل عليه الحمد من الاستغراق للمحامد لله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وعطاياه، يقوم في قلبه الحب، حب الله جل وعلا. والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، لأن إذا قرأت الرحمن الرحيم وأنت تستحضر ما تدل عليه من معنى، ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته، مر معنا في الآية. فإذا قرأت مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف، تخاف. إياك نعبد جاءت بعد هذا، فكأنك يعني في على ضوء هذا التقرير تقول يا الله إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فالله عز وجل يعبد بهذه الأمور الثلاثة، بالحب والرجاء والخوف، لا يعبد بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده، وإنما يعبد بالحب والرجاء والخوف. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، نستدقه فاصل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا هنا في درس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد العمد الوهاب رحمه الله تعالى. نرحب مجددا بشيخنا الكريم، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. نستاذن فضيلة الشيخ أن نستعرض الأجوبة التي وصلتنا بخصوص الدرس السابق. نعم، في الواقع في مشاركات جدا رائعة وفي تفاعل وأيضا ترتيب الأجوبة، نشكرهم على ذلك جزيل الشكر. لطيفة بنت محمد من السعودية، الجواب الأول قال عليه الصلاة والسلام بعض الصفات اللي معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام معاذا إمام العلماء يوم القيامة برتبة أو رتبة أمامة. نعم، أمامة معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتبة أو رتبتين. وقال جابر بن عبد الله كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأسمحه كفة، وكان من الذين يفتون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر ونعم الرجل عمر نعم الرجل معاذ بن جبل. هذه يعني طائفة من الأقوال التي وردت. نستعرض الشيخ الأجوبة كاملة. جميل، لكن ليت الأخت ذكرت مخرجي هذه الأحاديث، وإذا كان أحد من العلم ذكر شيئا عن درجة الحديث حتى تتم الفائدة. نعم. طيب، الجواب الثاني قال الشيخ حافظ الحكمي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أيوة، لو في بيت في الدلالة على المقصود وما طلبناه من الأخوة أظهر من هذا البيت، هذا يدل على المقصود، لكن هناك بيت وهو الذي قصدته، لأن كان المطلوب إيراد بيت من المنظومة فيه أن التوحيد أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله جل وعلا. طيب، هذا البيت فيه أنه أول واجب على المكلف، ويدل على المقصود، لكن هناك بيت خص. نعم، أصرح وأخص. نعم. طيب، لعله إن شاء الله يأتي بقية الإجابات الأخوة المتفائلة بالله من السعودية. نذكر نحن بعض الصفات التي يعني نحاول ننوع في بعض الصفات التي لم نذكرها بعض الأخوة، أما المكرر فلا داعي لذكره. نعم. من الصفات كذلك كان أحد الستة الذين جمع القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان مع 72 رهطا الذين بايعوه في العقبة. وكان رسول الله إلى اليمن، وهو الحديث جميل. الذي كان في الباب. السؤال الثاني أجابت عنه أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. هذا واضح في والمقصود، وبالمناسبة هذه دعوة لمراجعة شرح الشيخ رحمه الله في كتاب معارج القبول لهذا البيت في موضوعنا. نعم. طيب، كذلك فاطمة من الإمارات ذكرت إجابة لكن يظهر لي أنه ليس متعلقا بهذا الدرس. هيفاء عبد العزيز من السعودية من الصفات التي ذكرتها وكان ذكيا يشبه عمر بن الخطاب في استنارة عقله، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم حين وجهه إلى اليمن بما تقضي يا معاذ، فأجابه قائلا بكتاب الله، قال الرسول فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في سنة رسول الله قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. مع ذلك أؤكد على قضية مراجعة الأحاديث وأيضا مراجعة كلام أهل العلم على الأحاديث من حيث الصحة وعدم الصحة. نعم. طيب أحسن الله إليكم. نشكر إذن جميع الإخوة، في الواقع إجابات كثيرة جدا، يعني نتمنى والله أن نأتي إليها جميعا ذلك تشجيعا لهم وتحفيزا، لكن سنكتفي بذكر أسمائهم شكرا بتقدير لهم. لطيفة بنت محمد من السعودية، المتفائلة بالله من السعودية، فاطمة من الإمارات، هيفاء عبد العزيز من السعودية، عبد الكريم من الفلبين، يقين من الأردن، كذلك سما نجد من السعودية، ورمضان من الجزائر، وأبو سلمان من السعودية، وأم محمد من مصر، وكذلك مريم يوسف من الإمارات، وأسماء وهبون من المغرب، وأم البراء من السعودية. جزاهم الله خيرا على تفاعلهم. سأترك لك يا شيخنا شكر هؤلاء الإخوة وتقدير لهم وتحيزا. حقيقة هذه المشاركات مقصودة، وهي من تمام الاستفادة والانتفاع في دراسة هذا الكتاب، وما أطرحه من أسئلة هي أشياء تفيد المسلم، تفيد طالب العلم عندما يرجع إلى هذه الكتب ويرجع إلى المصادر حتى تتم له الفائدة وتكمل. فأشكر لجميع المشاركين هذه المشاركة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم، وأيضا أدعو الجميع في اللقاءات القادمة أن يشاركوا ويتواصلوا معنا حتى تتم الفائدة بشكل أكبر وأحسن، وشكر الله للجميع. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. ونأخذ بعض الاتصالات التي وردتنا. إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. عليكم أخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله كيف حالك؟ الله يرضى عليك. حفظك الله. الله يسلمك. ولا يهينك يا شيخ، جزاك خير. نبغى بس الآية الأولى في تفسير هذا الباب، تفسير التوحيد، ما سمح لو تعيد شرحها مختصر بسيط يعني، لأن فاتنا ما لحقنا عدلت. أي آية؟ أولئك أدب لك أطراني أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، اللي هي الأول أول آية الباب هذا. يعني لو نقاط شرح مفصل ولا لا مختصر؟ لا مختصر بسيطة زي كذا، لأني أنا لحقت على آخر شيء يقول. طيب أظن في إعادة لل الله يجزاك خير. شكرا. طيب شكرا شكرا جزيلا أخ إبراهيم. لدينا متصل آخر، نورة السلام عليكم. الأخت نورة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلي. لو سمحت أبغى أسأل حكم قول تبارك الله إذا رأى الإنسان ما يعجبه، وسؤال ثاني عن حكم قول الشاعر فليت تحلو الحياة مريرة. طيب لكن يعني هل هذا داخل في موضوع درسنا لهذه الليلة؟ لا غير داخل، لكن الشيخ. طيب بكل سرور شكرا جزيلا أخت نورة. هل لدي بقية اتصالات أخرى؟ طيب تفضل يا شيخ. بالنسبة لإبراهيم يعني لو كان شرح موجز مختصر، والإعادة هي ستكون غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة. ونورة يعني كان لديها سؤال تقريبا خارج المنهج، هو بالنسبة للأسئلة التي خارج المنهج، أنا لي طريقة في الكلية مع الطلاب ربما سأسلكها في هذا الدرس. أنا أقول للطلاب دائما السؤال الذي خارج الدرس خارج الدرس، لأن اجتمعنا لدرس معين، فإذا فتحنا الباب الأسئلة المتنوعة وكذا نخرج عن المقصود ويتشتت. لكن الأصل في الأسئلة التي تعقب الدرس عن إشكالات متعلقة بها، فلعل بالمناسبة بهذه المناسبة أن تكون الأسئلة دائما فيما يتعلق بالموضوع نفسه، إما إشكال أو شيء ما اتضح، أو لأن اجتمعنا لدراسة شيء معين، وهناك مجالات أخرى للأسئلة المتنوعة في الإفتاء وفي بعض يعني اللقاءات العامة يمكن طرح فيها الأسئلة المنوعة، لكن الدرس الذي اجتمع فيه لغرض معين أو هدف معين فتكون الأسئلة فيه مختصرة عن الموضوع، ولعل بهذا التنبيه يكون اعتذار فيما يأتي من أسئلة عن أي سؤال يخرج به السائل عن المقصود، لأنه على حساب الدرس الذي اجتمعنا لأجله. وأما الأخ الذي حفظه الله الذي طلب إعادة شرح الآية فأعيدها له، لكن بعد صلاة الفجر إن شاء الله يستمع إليها إعادة على القناة. إعادة على القناة. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. ونشكرهم يا شيخ على يعني تفاعلهم. لا شك إن متواصلين و... وأنا حقيقة الأخ ما أرد طلبه ولكنني قصدي أن يستمع إلى الشرح متكامل بدلا أن يكتفي بالاختصار الذي طلبه الآن. الحمد لله أحسن الله إليكم. إذا ننتقل إلى الأخوة الدارسين في الموقع في الواقع لديهم أسئلة يختص بنفس الدرس. المميز من عمان يسأل فضيلة الشيخ: يقع بين الكثير لبس كبير في التفريق بين الوسيلة والشفاعة، فأرجو منكم توضيح الفرق بينهما. ليس هناك لبس، من فهم الوسيلة يفهم الشفاعة ويفهم غيرها على الوجه الصحيح، لأن الوسيلة هي طلب القرب من الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. ولهذا جاء عن أحد الصحابة أظنه ابن مسعود قال: يبتغون إليه الوسيلة أي الإسلام. فالوسيلة هي القرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، وأعظم ذلك التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيقبل على الله عبادة وتذللا وخضوعا وانكسارا، هذه الوسيلة. ولا يجوز الإنسان أن يبعد أو ينحرف في فهم الوسيلة على غير بابها. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني لا إلى غيره. فطلب القرب من الله سبحانه وتعالى الذي هو الوسيلة إنما يكون بطاعته، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا هو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الله. والشفاعة، الشفاعة جاء في القرآن نفي لها وإثبات، جاء نفي لها وإثبات. ففي آيات كثيرة نفيت الشفاعة، وهي التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره وتسمية ذلك الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شرك، ويسماه صاحبه شفاعة، وبعضهم أيضا يسميه وسيلة، لا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك وبعبادة غيره سبحانه وتعالى. والشفاعة المثبتة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي دعاؤه ورجاؤه وطلب رحمته، دعاء المسلم لنفسه ولإخوانها المسلمين، فهذا لا بأس به. أما التعلق بغير الله والتوجه إلى غير الله والطلب من غير الله وصرف العبادة لغير الله وتسمية ذلك الشفاعة، هذا لا يغير حقيقة الأمر، وأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا متصل أم محمد من مكة المكرمة. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ وزادك علما ونورا. عندي سؤالين الله يرضى عليك. بالنسبة للشخص الموحد المخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، هل ممكن أن يخالط الشرك من دون أن يعلم كالشرك الخفي اللي هو قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخفى من في أمتي من دبيب النملة السوداء؟ سؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل الإنسان الموحد يعني المخلص التوحيد لله، هل هو يعني ينجو من عذاب القبر بتوحيده ده، لا يعذب نهائيا في قبره؟ وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وزادك علما ونورا. وإياكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد. تفضل الشيخ. أما الحديث الذي سألت عنه مر معنا وفي الأدب المفرد وفي غيره وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وقلت لكم في ذاك الوقت الآن ونحن جالسون في هذا المكان، لو مرت نملة من تحتنا أنشعر بها؟ أنشعر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أخفى من دبيب النمل، وهذا ما يوجب الخوف من الشرك. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه إلى طريقة نافعة للتخلص من هذا الأمر بالالتجاء إلى الله، قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى. قال: تقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقوله ونستغفرك لما لا نعلم، هذا فيه جواب على السؤال أن الشرك الخفي قد يتسلل إلى الإنسان ويتسلل إلى قلبه إلى قلب الإنسان من حيث لا يشعر، فهذا يحتاج من العبد إلى مجاهدة تامة لنفسه ولجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه الإخلاص وأن ينجيه من الشرك وأن يعيده منه، ويكون خائفا من الشرك سائلا الله سبحانه وتعالى أن يقيه منه. فالشرك الخفي قد يتسلل الإنسان من حيث لا يشعر، ولهذا سمي خفيا. وسؤالها الثاني فيما يتعلق بعذاب القبر، الموحد أو من هم في القبور الموحدين على نوعين: موحد يحقق توحيده وهذا لا يعذب في قبره، وموحد خلط في توحيده فيما دون الشرك بفعل الكبائر، فهؤلاء قد يعذبون في قبورهم مثل ما جاء في الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا الصبر من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. طيب أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. لدينا الأخ أبو جواد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. سؤالي: آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخر الآية، هل تنطبق على من حكم غير شريعة الله وروض حكمه، وعلى من أطاعه طوعا لا كرها يعني طوعه؟ طيب هل اكثر الآن يا شيخ ناس ما تحكم شريعة الله، ها؟ يعني لما تقرأ المثل هذا ونشرحه ونفهم شرحه وترى الواقع تجد الواقع يعني غريب يعني وتنفض بالواقع يعني. طيب واضح السؤال. ممكن يفصل لنا الوضع يا شيخ. طيب طيب في سؤال يقول: ما يفررون الأشياء هذه وعدم تكون غير ما عند الله، جزاك الله خير. شكرا شكرا جزيلا أبو جواد، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. في شرح كتاب التوحيد لهذه الآية في تفسير العز الحميد وفتح المجيد وغيره من كتب التوحيد نقلوا في الشرح كلمة مفيدة جدا للشيخ الإسلام بن تيمية، فيها بيان هذا الأمر وإزالة اللبس الذي قد يشكل على البعض في هذا الباب. وقد قال الشيخ الإسلام في بيان هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أن هذا على نوعين: إما أن يكون اتخذوهم أحبارا ورهبانا من دون الله بطاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عن اعتقاد وإيمان وتقديم لهم على شرع الله وحكمه، قال هذا كفر. والنوع الثاني أن يكون هذا الفعل يقع عن نوع معصية مثل ما يفعل الإنسان بقية المعاصي. الآن الذي يقع في المعصية مثل يشرب الخمر أو يكذب أو يفعل الربا أو نحو ذلك، وهو يفعل ذلك معتقدا أنه محرم أن الله حرمه ونهى عنه، ولكنه يفعله عصيانا، فهذا لا يكون كافرا، وإنما هذا من المعاصي ومن الذنوب. ومن لم يفرق في هذا الباب يقع في اللبس. طيب أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. في الواقع في أسئلة كثيرة عبر الموقع. أم حمزة من اليمن تسأل سؤال متعلق بالمصطلحات، أو يعني تقول: ما هو يعني الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ هل هناك فرق بين مصطلح التوحيد ومصطلح العقيدة؟ التوحيد سمي توحيدا لأنه إفراد لله، التوحيد أصله في اللغة الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، وأيضا إفراده في خصائص من الربوبية والأسماء والصفات. والعقيدة سميت عقيدة، أو أمور الإيمان سميت عقيدة لأن مبناها على ربط القلب ووجود اليقين الجازم فيه بدون شك، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والعقيدة تتناول أمور الإيمان كلها، مثل الإيمان بالله بأنواع التوحيد الثلاثة، والإيمان بالكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر. يعني على سبيل المثال الإيمان بالملائكة هذا يسمى عقيدة ويسمى إيمان، أما خصائص الله وإفراده بها سبحانه وتعالى هذه تسمى توحيد، وهي داخلة في الإيمان. جميل، أحسن الله إليكم. لهذا أحمد بن البحرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه والذي أكن له الاحترام وحبه في الله، هل تنفع كلمة لا إله إلا الله لمن لا يعمل بمقتضاها؟ لأن المعلوم أن أبي طالب علم أن لا إله إلا الله ولكن لم يؤمن بها ولا بمقتضاها ولم ينفعه علمها، حيث يعذب أدنى عذاب أهل النار لما جاء في الحديث. لأن بعض الفرق يقولون لا إله إلا الله ولكن في الوقت نفسه يسبون الصحابة ويحرفون القرآن وما إلى غير ذلك، فهل تنفعهم لا إله إلا الله وجزاكم الله خيرا؟ لا إله إلا الله كما مر معنا في لقاء سابق لها شروط ولها ضوابط لا بد منها حتى تتحقق لقائلها الاستفادة منها. ودرسنا اليوم في شرح لا إله إلا الله أيضا عرفنا الضوابط التي لا بد منها، فمجرد القول وحده لا يكفي، ومجرد العلم بأنه لا إله إلا الله لا يكفي، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بالذل والخضوع والانقياد وعدم الإشراك به. فإذا جعل الإنسان مع الله شريكا بأن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى فإنه لا يكون بذلك محققا لها. وقد قلت في درس ماضي أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم والعمل والصدق، وأنه بالعلم يخرج من طريقة اليهود، بالعلم يخرج من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين. أما مجرد القول فهذا لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله حتى يحقق هذه الكلمة بمدلولها الصحيح ومفهومها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وما ذكره فيما يتعلق بسب الصحابة، فهذا الأمر ليس من هذا الباب، باب التوحيد والإخلاص المعبود، لكنه باب من أخطر ما يكون على قائله وأشده ضررا عليه. بل بعض أهل العلم أخذوا من القرآن ما يدل على أن سب الصحابة مقالة كفرية في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال ليغيظ بهم الكفار، ولهذا قال بعض السلف: من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فكيف بمن يسبهم؟ وبالله عليكم من يقرأ هذه الآية في سورة الفتح ثناء الله العظيم على الصحابة قبل أن يوجدوا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن قبل أن يوجدوا، أثنى عليهم في التوراة قبل أن يوجدوا، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجد، قبل أن تخطو أقدامهم على الأرض أثنى عليهم، وأثنى عليهم في القرآن، والقرآن مليء بالآيات والسنة مليئة بالأحاديث في ذكر فضائلهم والثناء عليهم. فكيف يتجرأ إنسان ينتسب لهذا الدين على سب الصحابة والعياذ بالله، وخاصة خيار الصحابة مثل أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهما من أصحاب النبي الكرام صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم يعني في دقيقة لأن الوقت بدأ يداهمنا. هذا أحد الأخوة المميز من عمان يسأل يقول: إذا أطعت والدي في أمر ما واقترن ذلك بتضييع للصلاة فهل أكون اتخذته ندا مع الله؟ بإجازة الشيخ. هذا معصية إلا إذا كنت تارك تترك الصلاة كلية، أما إذا كان حصل تأخير أو نحو ذلك فهذا معصية، أما إذا كان ترك للصلاة فهذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. نعم. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا نشكر الإخوة المميز من عمان وجهاد من الجزائر ورجاء إبراهيم من السعودية وأغاريد من الأردن وكذلك فاطمة من مصر والضيف من الجزائر وجهاد أحمد من البحرين وفرج من ليبيا وكذلك أميمة من الأردن وثريا من الكويت وأم البراء من الإمارات وأم حمزة من اليمن وأم باهر من مصر وابن درار من فرنسا وأماني من السودان. نشكرهم جدا على هذا التفاعل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم علما وحرصا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. شيخنا الكريم، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك، لعلكم يطرحون بارك الله فيكم سؤالي هذا الدرس. في هذا الدرس استفدنا طريقة مباركة من الشيخ رحمه الله في تفسير التوحيد، وهي تفسيره بالآيات والأحاديث، والشيخ في هذه الطريقة ذكر 4 آيات وحديثا واحدا، وأطرح الآن سؤالين الأول أريد 5 آيات من القرآن غير ما ذكر الشيخ فيها تفسير للتوحيد. جميل. هذا الأول. والثاني 5 أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير للتوحيد، وهذا تطبيق عملي للمنهج الذي قرره الشيخ ونهجه رحمه الله في هذا الباب وفي هذا الكتاب. الحديث الشيخ يذكر الراوي أو لا بد كما وضحت، يعني لا بد أن يذكر الراوي ويذكر من خرجه وأيضا يذكر درجته في عند أهل العلم بهذا الشأن. طيب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وجزا الله جميع من شارك معنا، وأسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والهداية إلى سواء السبيل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم لما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.